الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الجنائز. كنا في المرة السابقة نتحدث عن أحكام الغسل، إن شاء الله سنتكلم عن تكفين الميت. زي ما قلنا في تغسيل الميت إنه فرض كفاية، يعني الميت ده لابد إنه يغسل، برضو نقول في الكفن لابد إنه يكفن. الكفن فرض، لابد إن الميت يكفن، خلاص. ما الدليل؟ لما مات الرجل، احنا قلنا الحديث ده كان فيه رجل بيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته دابته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. قلنا اغسلوه ده فعل امر، والامر بيفيد الوجوب، يعني يجب علينا ان نغسله. اغسلوه بماء وسدر، خلي بالك بقى، وكفنوه في ثوبين. اقعد بقى مع لفظة ايه؟ ها؟ وكفنوه، او كفنوه ده برضو فعل ايه؟ فعل امر، وده امر مجمع عليه، لابد من تكفين الميت. طيب على من يكون كفن الميت؟ طبعا الكفن ده بيجي بفلوس، فلوس دي مين اللي يشيل كفن الميت؟ قال لي يا عم شيخ ده امر بسيط، ماشي ما فيش مشكله، لكن احنا بنتكلم كحكم شرعي. كحكم شرعي اذا كان للميت مال فكفنوه من ماله، إذا كان للميت مال ها فكفنوه من ماله. ولو تفتكروا احنا كنا بنتكلم في وقت من الأوقات بطريقة مفصلة على الأشياء التي تلزمنا تجاه الميت بعد موته، فكنا بنقول أول حاجة إيه؟ ها، سداد دينه، وتاني حاجة تجهيزه. هو بقى التجهيز ده ولا إيه؟ يا جماعة الغسل والكفن ها وكمان والصلاة عليه والدفن، أربعة أمور دي، وبعدين تنفيذ وصيته، وبعدين تقسيم تركاته. أقول تاني إيه اللي بيلزمنا تجاه الميت؟ أول حاجة سداد دينه، تاني حاجة تجهيزه، الأمور الأربعة بتاع الميت دي، تالت حاجة تنفيذ الوصية، لو في وصية بننفذ وصيته، خلاص. رابع حاجة تقسيم التركة. طيب الوقت احنا الميت لما مات كان عليه دين، سدينا الدين بتاعه ولسه عنده فلوس، يبقى لما نيجي نجهزه من فلوس مين؟ يا جماعه من فلوسه هو، خلاص، من فلوسه هو. يبقى اذا كان للميت مال كفن من ماله. طب مالوش مال، وده بيبقى كتير يعني بيحصل، خلاص، يلزم من تلزمه نفقته. هو انا مين يلزمني؟ انا ملزم بنفقة من؟ اولادي، ماشي، ابويا وامي، زوجتي، دول اللي انا ملزم بالايه؟ بالنفقة بتاعتهم. يبقى في واحد النهاردة مات وعنده اولاد كبار، نقول للاولاد الكبار دول يلزمكم ان انتوا ايه؟ تشتروا الكفن بتاع ابوكم من فلوسكم مادام هو معوش فلوس، او العكس. او امرأة ماتت، نقول اللي ملزم بكفنها مين؟ زوجها، لان هو اللي بايه؟ هو اللي بينفق عليه، خلاص. افترضنا ان احنا في مكان او في حد مقطوع كده زي الناس تقول يعني، ومفيش فلوس، يلزم عموم المسلمين ان ايه؟ ان يكفنوا. ليه؟ لان الكفن فرض كفايه. واحد مات كده في وسطينا واحنا ما نعرفوش، نقول يا جماعه لازم نكفن. ولا واحد من الموجودين رضي يكفنه، قال انا ماليش جعر ما اعرفوش، ولا ده كله ابى، يبقى الكل ياثم. الكل ايه؟ ياثم، خلاص. واحد قال خلاص يا جماعه الامر بسيط، الكفن ده بكام يعني؟ خدوا حقه اهو، ماشي. يبقى الانسان اللي عمل كده رفع الاثم عن الكل، واضح ولا مش واضح؟ يبقى اذا كان للميت مال كفنوه من ماله، خلاص. مالوش مال، يبقى ممن تلزمه ايه؟ نفقته. خدت بالك؟ مفيش، يبقى من عموم المسلمين. واحد يقول طب يعني الامر في الكفن واسع؟ واسع، يعني ممكن واحد ايه يجيب كفن لواحد صاحبه، لا بواحد صاحبه، ماشي، الامر واسع. لكن اهل العلم لك خلي بالك، اذا رضيت بذلك فيكون مع انسان لا يمن عليك، صح ولا لا؟ يعني في واحد جه ساعة تحمق شوية ساعة موت إنسان صاحبه أو قريبه قال أنا أجيب له الكفن، وبعد شوية كل ما قابل حد أقول ده أنا كفنته، ده أنا اللي دفعت فلوس الكفن، يبقى ده بإيه؟ بيمن. نقول لا، يبقى ده من الأول ما تيه ما ترضاش أصلا إن أنت تقبل الكفن منه. ماشي يا جماعة؟ وبرضو بالمناسبة إن بعض الناس يقول لك إيه اللي الكفن اللي عندنا عايزين نزمزمه، خدت بالك؟ هو ينفع إن حد يشتري الكفن يجهزه قبل موته؟ يجوز، لكن مسألة إن إحنا إيه واحد ياخد الكفن يزمزمه، واحد يقول له أصل مش عارف الكفن هات لي مكتوب عليه إيه، كل ده طبعا إيه كلام لا يصح، وهو من البدع التي استحدثها الناس، التي اخترعها الناس. واضح يا جماعة؟ طيب، الكفن في كفن للرجال وفي كفن للنساء. كفن الرجال ماشي على الذي عليه جمهور أهل العلم يكون في ثلاثة، احنا نقول كده أثواب، يكون في كم؟ ثلاثة أثواب. طبعا نقصد بالأثواب القطع. خلينا في كفن الرجل الأول، يبقى الرجل يكفن في كم؟ في ثلاثة قطع، في ثلاثة أثواب. ايه الدليل؟ قول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. سحولية ده مكان في اليمن كان بيصنع فيه الثياب ده، خلاص. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. طيب، والمرأة؟ المرأة السنة، احنا بنتكلم على الأفضلية الذي عليه برضو جمهور أهل العلم أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، خمسة إيه؟ قطع، خلاص. بس في فرق بين إيه؟ من كفن الرجل وكفن المرأة، زي ما في فرق في العدد برضو في فرق في صفة الثياب نفسه، هنقولها الوقت إن شاء الله. يبقى الرجل يكفن في كم؟ في ثلاثة أثواب. طب أنت قلت لنا حديث الكفن بتاع الرجال إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة إيه؟ أثواب بيض سحولية، خلاص. طب والمرأة؟ في رواية حسنها الحافظ ابن حجر خارج الصحيحين، في برضو تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وخمرناها، كفناها يعني في خمسة أثواب. من هنا ايه اخذ اهل العلم ان يفرق بين الرجل والمرأة، وقال لك العقل يدل عليه المرأة في الحياة يكون سترها اكثر من في الحياة اكثر من الرجل، يبقى برضو بعد الموت سترها اكثر من أكثر من الرجل، خلاص. يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويستحب أن تكون بيضاء، في ثلاثة أثواب بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه، ها يعني فليحسن كف، أروح أشتري له كفن حرير يعني؟ لا، أهل العلم قالوا حسن الكفن يكون بأمور. إيه هي أول حاجة؟ أنه يكون موافق للسنة، يعني لو بنكف الرجل يبقى كام؟ ثلاثة، دي حاجة. الحاجة التانية أنه يكون أبيض، النبي صلى الله عليه وسلم كفن في الثوب الإيه؟ الأبيض، وقال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم الإيه؟ البياض، ها، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. يبقى الكفن عشان يكون حسن يكون ثلاثة ويكون أبيض، وكمان أهل العلم قالوا ويكون ساترا، من حسنه كما يقول أهل العلم أن يكون سابغا طويل عليه كمان، خلاص، أن يكون إيه سابغا يعني طويل عليه، ويكون الكفن طوله من عند الرأس أكثر من عند الرجلين، حتى إن الإنسان يعني لو ربنا يا رب يعافينا في حادثة أو بتاع والموت كثر، خدت بالك، وضاق الكفن على الناس، احنا نقول طبعا ان هو يجوز حتى في العادة ان الانسان يكفن في ثوب واحد، لكن احنا بنتكلم على الايه الافضل. وحتى لو ضاق الكفن زي ما حصل مع مصعب رضي الله عنه، لو ضاق الكفن، الكفن مش مقضي الميت نصف الرأس من فوق ولا نصف الرجليه اولى؟ الرأس اولى، خلاص. ولذلك لما كفن مصعب رضي الله عنه في كفن غير طائل، غير طائل يعني مش مكفيه، وكان طبعا ده في غزوة أحد فكان الموتى كثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمروا رأسه، يعني خلوا الكفن من ناحية رأسه، واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. إذخر النبات الحشيش يعني، يعني غطوه. برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تغطية كل شيء من الميت، لكن الاولى ان الستر يكون لايه؟ الستر اللي يكون للراس للوجه. خلاص يا جماعه؟ يبقى احنا نقول تاني معلش، علشان يكون الكفن، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ها اذا كفن احدكم اخاه ايه فليحسن كفنه، قلنا عشان يكون حسن. والحديث ده ليه سبب، ان الصحابه مات رجل في الليل فدفنوه في الليل وكفنوه في ثوب غير طائل، يعني مش سابغ، مش طويل، مش كبير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دول، اذا كفن احدكم اخاه فليحسن ايه كفنه. يبقى قلنا عشان يكون حسن ها ثلاثه اثواب، وانه يكون ابيض، وانه يكون سابغ طويل، وان لا يكون شفافا. فعشان الكفن يبقى ايه شفافا. وكره الحنابلة ايضا ان يكون ملصقا بالبدن، يبقى برضو ما يكونش ايه، ممكن يكون مش شفاف، القماشة نفسها تقيلة بس ضيق على الجسم فتلاقيه ايه يصف الجسم، نقول برضو هذا ايه، هذا لا يستحب في الكفن. يبقى ثلاثة اثواب في الرجل، وتكون بيض خلاص، ويكون ساتر، ويكون غير شفاف، وغير مجسد للايه للجسد. خلاص؟ طبعا احنا بنجيب بقى الكفن سهل خالص، مسألة سهل، بنجيب الثلاث اثواب فوق بعض، ما هم ثلاث قطع عاملين زي الملاية كده خلاص، وبنخلي لو الثلاث قطع قد بعض في القماش مش مشكلة، بنحطهم الثلاث على بعض. لو الثلاث قطع متفاوتين بنخلي، يعني انا بجيب قطعة وبحطهم كده مثلا على السرير، الميت كده كده بيكون على خشبة الغسل، فبحطهم مثلا على السرير او على كنبة او على مكان زي كده، ويكونوا ايه لو زي بعض خلاص بحط اي واحدة فوق او اي واحدة ايه تحت مش هتفرق. لو في واحدة اكبر اخلي اكبر واحدة هي اخر واحدة، لان لما اجي الف الميت اخر واحدة دي هي اللي هتبقى ايه، يبقى لو التلات اكفان قد بعض احطهم فوق بعض، لو في واحدة اكبر اخلي اكبر واحدة ايه، اخلي اكبر واحدة تحت. لازم ان انا نشف الميت كويس جدا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، قبل ما انقله من مكانه على الاكفان علشان لا اسبب له حرجا ولا لاهلي. خلاص انا اشفه كويس واروح جايبه ايه شايله، طبعا اشيله بقى مش هو عريان، يكون برضو مستور بشيء، اشيله هو مستور بشيء واروح حطه على الاكفان. تلاقي كده في كتب الفقه يقول لك ايه، ثلاثة اثواب يدرج فيها ادراجا، يعني يتلف فيها ايه الثلاثة كده. وفي حديث عائشة اللي احنا قلناه، كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرصف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص. القميص زي الجلابية اللي انا لابسها كده، قميص حاجة متفصلة على الجسم، فنقول لا كفن الرجل ما فيهوش ايه، ما فيهوش حاجة متفصلة على الجسم، ده هم ثلاث قطع خلاص، ولا عمامة ولا حاجة متفصلة على الرأس. واضح يا جماعة؟ ليس فيها قميص ولا عمامة. احط الثلاث اكفان، احطه على الثلاث اكفان، وبعدين ابدأ اجيب اللي تحت خالص ولا اللي هي لازقة في جسمه، لازقة في جسمه خلاص، اجيب من ناحية الشمال الاول، الشمال الاول خلاص، بحيث ان اليمين تيجي فوقيها، وارجع اجيب التانية، وارجع اجيب التانية فوقيها، وارجع اجيب التالتة، وارجع اجيب الايه التالتة فوقيها، واعقد بقى. واحد يقول لي لازم ثلاث عقد، يعني اجيب ثلاث أربطة كده، مش شرط. أهل العلم قالوا ما فيش سنة معينة في الحكاية دي. يعني ما فيش سنة معينة، يعني أحيانا الميت جسمه كبير، أحيانا الميت جسمه قليل، على حسب. المهم إن أنت تتأكد إن مع حمل الميت لا تفك الأربطة. وطبعا الأربطة دي إحنا بنرجع إيه نفكها عن الميت في القبر، يعني إيه نوسعها خالص. واضح الكلام؟ وبرضه بالمناسبة كتير من الناس يقول لك ايه بقى، خلي الميت لما تحطه في الكفن ايده اليمين على ايده الشمال، برضه لم يرد في ذلك سنة. لا، خليه على وضعه الايه يا جماعة، خليه على وضعه الطبيعي، يعني ايديه في جنبي. نسأل الله ان يحسن ختامنا وختامك. واضح يا جماعة كده؟ سهل كده مسألة الكفن للرجال، سهلة جدا. ايه من السنة برضه ان انت تبخر الكفن وان تضع فيه الحنوط، تبخير البخور يعني خلاص. والحنوط ده بيبقى عبارة عن خليط من الطيب، من المسك والكلام ده، وبرضه تخليه في وسط الكفن. ليه؟ قال لك بيدفع الروائح الكريهة عن الميت لو في اي رائحة طلعت، وبرضه ايه بيدفع الهوام والحشرات وما الى ذلك. واحنا قلنا ان في الغسلة الاخيرة هنحط كافور خلاص، طيب وبالنسبة للحنوط والطيب ده لأي ميت غير المحرم، المحرم اللي هو ايه؟ المحرم ده الحج والعمرة، واحد مات أثناء الإحرام ده خلاص ما بنخمروش ده ولا بنيه ولا بنحط طيب، يبقى ده لغير ايه؟ لغير المحرم. واحد يقول لي طب ده امرأة، المرأة برضو يوضع لها الطيب ويوضع لها البخور عادي الميت. واحد يقول لي طب ده المرأة دي كانت معتدة، يعني ايه معتدة؟ يعني كان جوزها ميت وهي في العدة، وانت عارف ان المرأة في العدة لا بتحط طيب ولا بتاع، نقول ده لمين؟ للأحياء، ان احنا بنتكلم على الأموات، يبقى برضو الحكم ده يشترك فيه الرجال والنساء حتى لو كانت المرأة في اخوان، حتى لو كانت المرأة في الايه؟ حتى لو كانت المرأة في العدة، تمام كده؟ يبقى ده فيما يخص الكفن الرجل، وطبعا في حاجات بيشترك فيها الرجال والنساء نقولها مع بعض. يبقى الرجل بيكفن في ثلاثة أثواب برضو من السنة أو من الأمور يعني التي استحبها أهل العلم، وعلى ذلك الجمهور قال لك أن يوضع القطن عند مخارجه وأن يوضع المسك عند مواطن السجود منه، استحب يعني ذلك أهل العلم، وأخذوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. يبقى قال لك تيجي عند ايه؟ مناخيره وتعمل بقطن، تيجي عند بقه وتحط قطن كده، تيجي عند ودانه المنافذ يعني، خدت بالك؟ حيث ان ايه؟ مفيش اي شيء يخرج كريه من الميت. وحط الطيب على مواطن السجود، واستحبوا ذلك لانها اشرف المواطن في الانسان، المواطن اللي بايه؟ بيسجد عليها الانسان. وبرضو احنا بنتكلم في الغسل المرة اللي فاتت، احنا قلنا ان احنا بنوضي الميت زي ما بنوضي الحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما جم يغسلوا ابنته ابدأنا بميامينها، ها ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامينها ومواضع الايه؟ الوضوء منها. خلاص خلاص بيوضى الميت، لما بيجي يوضى بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، مش انت عارف احنا في احنا كأحياء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، صح؟ نقول لا ده ما بنبلغش، ده احنا يدوبك بن ايه؟ بنبل كده قطنة او حاجة ونعمل على فمه كما قال اهل العلم عشان الماء اذا دخل ربما يؤذيه، وكذلك الايه؟ وكذلك الانف. واضح يا جماعة؟ المرأة بقى كفنها برضو نقول اشترط ان يكون موافقا للسنة، السنة بقى كام؟ خمسة اثواب، وكمان ويكون ابيض برضو لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الامر، وإن هو يخمر، وإن هو يكون فيه الحنوط، وإن الحنوط خليط من الطيب، خلاص، وإن يفعل معها ما يفعل مع الرجل، يفعل معها ما يفعل مع الرجل. بس الخمسة أسواب بتقسموها إزاي؟ خمسة أسواب بتيجي عن ثلاث قطع لهم شكل وقطعتين لهم شكل، عبارة عن إزار، الإزار ده قطعة من تحت، بتشوف الحجاج يلبسوا بشكيرين كده، صح؟ بشكير من تحت وبشكير من فوق، بشكير من تحت البشكير من تحت اسمه إزار، واللي من فوق اسمه رداء. يبقى احنا لما نقول إزار للمرأة يبقى جزء من ايه؟ يغطي نصفها الأسفل، خلاص. وقميص، قميص بقى يعني شيء مفصل بس على أعلى البدن، والبعض قال لا درع، يعني شيء تلف به الجزء الايه اللي فوق، يبقى كأن للمرأة أول ثيابين، شيء يغطي أسفل البدن وشيء يغطي على البدن، وخمار شيء يلف على الرأس، يبقى في قطعة تحت وقطعة فوق وقطعة للإيه؟ للرأس. وفضل إيه؟ قطعتين دول بقى زي بتوع الرجل، عبارة عن زي الملايتين كده، تدرج فيهما المرأة إدراجا. يبقى بعد ما إيه؟ بعد ما ألف أحط جزء من تحت وجزء من فوق وجزء على الرأس، ألفها برضو في القطعتين زي الإيه؟ زي الرجل، وبنفس الطريق، يعني لو في قطعة أكبر من قطعة خليها فين؟ أخليها تحت، خلاص، وأحط المرأة على القطعتين، وأجيب الأولانية برضو من ناحية الشمال، واللي وبعدين تيجي من ناحية اليمين، والتانية نفس الأمر، وبرضو أربطها بنفس الإيه؟ الأربطة زي الرجل. واضح يا جماعة؟ ممكن الإنسان بقى عموما يكفن في ثوب واحد، قلنا إيه؟ ها يجوز. ممكن الإنسان يكفن في ثوب قديم، يجوز، وفعله او امر به ابو بكر رضي الله عنه، خلاص، كان له ثوب، فقال لعائشة رضي الله عنها كفنوني في ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين، عشان يبقى ايه؟ ثلاثة، موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له إن هذا خلق، خلق داب يعني، وتضبط إن هذا خلق يعني ثوب، ثوب قديم يعني. فقال رضي الله عنه إنما هو للمهلة، المهلة زي ما أهلهم فسروها الصديد يعني، هاي أنا عايز يقول إيه، هاي تهري في التراب خلاص. وإن الحي أولى بذلك من الميت، وإن الحي أولى بذلك من الإيه، من الميت. على كل يجوز إن الإنسان ها يكفن في ثوب قديم أو في بعض أثواب. وما فيش حاجة يا جماعة اسمها إن الأموات يتفاخرون بأكفانهم، هذا غير صحيح. ما أنت لسه قايل إيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ها إذا كفن أحدكم أخاه فل يحسن كفن، وإنك تكون بيض وبرضه تكون نظيفة ماشي، لكن مش معناها إن هي فيها مغالاة، ما روحش أجيب كفن غالي جدا لا. وديك سمعت كلام أبي بكر رضي الله عنه، إنما هو للمهلة وإن الحي أولى بذلك من الإيه، من الميت. أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.